نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وسددنا يا ربنا فيما نقول ونعمل. اقرأ يا إبراهيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب اللعان. فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا، فإن هذا شروع في بيان شروطه، وهي ستة. أحدهما استعماله الألفاظ الخمسة، فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا ولو قل لم يصح، لأن الله تعالى علق الحكم عليها. قال: ذكرنا في اللعان أن الرجل إذا قذف امرأة أجنبية أو زوجته يجب عليه الحد إن لم يقم البينة على ذاك القذف. ثم خص الله عز وجل الزوج بأن يقيم البينة أو يلاعن. لو قذف أجنبية لا بد من إقامة البينة فقط، لا سبيل إلا إلى ذلك، وإلا يقام عليه الحج. فإن قذف زوجته وهو إما أن يلاعن أو يقيم البينة، فإن لم يأتي بالبينة ولم يلاعن يحد، فإذا لاعن فالملاعنة تدرأ عنها الحج. والملاعنة ذكرها الله عز وجل في سورة النور، وهي خمسة ألفاظ، فشرع في بيان هذه الألفاظ الخمسة التي يقولها الملاعن، ينفي لأجل أن يدرأ عنه الحد. يقول: يقسم بالله أن زوجه زنت إما بفلان، أو لا يسميه، إما أن يقول رأى أو سمع أو شهد، يشهد بالله كذا أربع مرات، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فبدأ يشرح هذه الألفاظ الخمسة. اقرأ. أحدها: فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا ولو قل لم يصح. جعلها شروط، قال لها شروط لابد أن يأتي الأولى: يشهد بالله أنه كذا يقذف زوجه المسمات كذا، وإن كان حاضرة إن كانت حاضرة أشار إليها. ثم كذلك يقسم بالله ثانية، ويقسم بالله ثالثة، أربع أقسام، أربع شهادات، يقسم بالله أنه يشهد على كذا. ثم في الخامسة يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ولو جاء بثلاث شهادات ما تقبل، ولو جاء بأربع دون الخمسة ما تقبل، ولو غير لفظ الشهادة بلفظ آخر لا تقبل. نعم. لأن الله تعالى علق الحكم عليها. إيش معنى علق الحكم عليها؟ قال سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. إلين نقول الخمسة، فإذا قال الخمسة ما جلد، يفصل بينه وبين زوجه. والله عز وجل ذكر أن الملاعن ينفي الولد أو يريد أن, أن, أن, أن يخرج زوجه عنه، لأنه أحيانا يضطر إلى الملاعنة ولا يلجأ إلى الطلاق لأمور، إما شفاء غيظه أو إعادة ما أنفقه عليها من مال أو نفي الولد، فيضطر إلى هذه الملاعنة. فجعل الله عز وجل الفرق بينه وبين زوجه أو إقامة الحج عليها بهذه الملاعنة، فالحكم هو الفرقة، تفريق بين الزوجين أو إقامة الحج على الزوجة أو نفي الولد. بهذه الأمور الخمسة علق الله عز وجل هذا الحكم، نفي الولد أو الفرقة بين الزوجين، بهذه الألفاظ الخمسة. فلو نقص عن هذه الألفاظ الخمسة أي لفظ أو غيره لا يرتب الحكم عليه. نعم. ولأنها بينة فلم يجد النقص من عددها كالشهادة. نعم. أو بدت باللعان قبله لم يعتد به. لو بدأت هي باللعان قبله لم تعتد به، هذا خلاف لأبي حنيفة ومالك رحمهم الله. أبو حنيفة ومالك يقولون لو ابتدأت هي باللعان جاز صح، لكن يقولون أن الله عز وجل بدأ باللعان بالزوج، هكذا يقول الحنابل والشافعية، ولو ابتدأت هي باللعان ما صح اللعان. نعم. وكذا إن قدم الرجل اللعنة على شيء من الألفاظ الأربعة، الله عز وجل يقول والخامسة أن لعنة اللعن أن لنعنة الله أن لعنة الله وأن لعنة الله قراءتان عليه إن كان من الكاذبين. لو قدم هذه اللفظة جعلها في الأولى ما تصح، يقول الحنابل لابد أن تكون في الخامسة، في الشهادة الخامسة. نعم. أو قدمت هي الغضب عليها، أو قدمت هي، لأن المرأة هو الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولو قدمت هذه اللفظة على الشهادات جعلتها في الأولى والثانية لا تقبل، لابد من المحافظة على هذه الألفاظ الخمسة مرتبة كما أنزلها الله عز وجل. فلو غير لفظا بلفظ أو قدم لفظا على لفظ لا يصح. نعم. لأن لعان الرجل بينة لإثبات ولعانها بينة لإنكار. اللعان هل هو يمين أو بينة على خلاف، كأن الحنابلة يجعلوها بينة والشافعية يجعلونها شهادة، يجعلونها يمين، ويقول هي تقوم مقام البينة كالشهادة، ويقول هو الزوج لاعن لإثبات حقه فيما يثبته، والمرأة لاعن لنفي ما أثبته الزوج عليها. فإذا كانت هي بينة فتقدم هذه البينة لإنكار ما يدعى عليها، ويقدم هو البينة وهو اللعان لإثبات ما أثبته عليها. نعم. أو تلاعن بغير حضرة الحاكم أو نائبه لم يعتد به. لو تلاعن بين, بين, بين أصدقاء أو بين الأهل أو الأقارب أو أناس حاضرين دون حضور الحاكم ما يصح، لا بد من حضور الحاكم عن القاضي، لا بد من حضور القاضي أو نائبه. نعم. لم يعتد به لأنه يمين في دعوة، فاعتبر فيه أمر الحاكم كسائر الدعاوى. لأنه يمين في دعوة، الحنابلة مرة يقولون بينة ومرة يقولون يمين، لأن هي تصلح أن تكون بينة وتصلح أن تكون يمينا. الشافعي يقولون هي يمين فقط، والحنابلة تارة يقولون تارة يقولون بينة وتارة يقولون يمين. قال لما أوجبنا وشرطنا على صحة اللعان أن يكون بين يدي حاكم، ما يصح بين الأصدقاء ولا الأقرباء أو بين أهل الحي أو جماعة يأتون بهم ليشهدوا، قال لا ما يصح، لا بد من حضور الحاكم. قال هذه لأنها كاليمين، اليمين في إثبات الدعوة ما تصح إلا أمام الحاكم، لأجل أن يسجلها ويثبتها. وقال لأنها لما كانت يمين، اليمين لا تنفع إلا أمام الحاكم في الإثبات، فإذا أراد أن يلاعن دون حضرة الحاكم لا يصح منه اللعان. نعم. الرابع أن يأتي كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه، فإن بادر قبل أن يلقيه الإمام أو نائبه لم يصح. الشرط الرابع أن الحاكم يلقنه، يقول قل أشهد بالله أني رأيت أو أنه رأى أو شهد أو سمع أو أنه حصل كذا أو فعل فلان بامرأته المسمات كذا، فلو قال هذا اللفظ قبل أن يلقنه الحاكم ما يصح، لابد أن الحاكم هو الذي يلقنه، فيأتي بعد ألفاظ الحاكم هكذا يقول. من هذا الشرط مو موجود في الكتاب، ليس في كتاب الله، لكنه في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى فلان هلال بن أمية امرأته بشريك بن سحماء قال له أنزل الله في حقكما كذا، فقال قل كذا، فقال له فقال هلال وغيره ممن رمى زوجه بهذا كما أمره صلى الله عليه وسلم، فأخذوا من ذلك أن الملاعن لا يصح له أن يبادر باللعان قبل أن يلقنه الحاكم، إنما هو تبع لتلقين الحاكم. هذا الشرط الرابع من شروط صحة اللعان. نعم. الخامس الإشارة من كل منهما إلى صاحبه إن كان حاضرا. قال لم يصح كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكم، لأنه كاليمين، اللعان كاليمين، لأنه قد أشهد بالله. ولو صار الدعوة ثم حلف على دعواه لا تنفع إن لم يحلفه الحاكم، إن لم يقل له القاضي هات يمينك أو عليك يمين، فلو بادر بيمين قبل أن يسأله القاضي ما تنفع اليمين. فكذلك اللعان لو بدأ باللعان قبل أن يلقنه الحاكم لا ينفع اللعان. نعم. الخامس الإشارة من كل منهما إلى صاحبه إن كان حاضرا أو يسميه وينسبه إن كان غائبا. إيه؟ ولا يشترط حضورهما معا. إذا قذف زوجه إن كانت حاضرة يشير إليها، وإن لم تحضر كأن كان اللعان في المسجد أو في مكان طاهر أو ما إلى ذلك يسميها باسمها، باسم ينسبها إلى أهلها حتى تتميز ولا يخطئ. فإن كانت حاضرة يغني الإشارة إليها، وإن كانت غائبة سماها باسمها، وما يشترط حضورهم معه. نعم. ولا يشترط حضورهما معا، بل لو كان أحدهما غائبا عن صاحبه، مثل أن يكون الرجل في المسجد والمرأة على بابه لعذر جاز. نعم. السادس وإن أبدل لفظ أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظ اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالصخ فعلى وجهين. هذا هو الشرط السادس لصحة اللعان. قال لو أبدل لفظة أشهد بالله أن فلان كذا، فبدل أن يقول أشهد قال أقسم بالله أو أحلف أو علي يمين، قال ما تنفع، لا بد أن يأتي باللفظ الذي نزل به القرآن يقول أشهد بالله. هذا الشرط السادس أن يأتي بالألفاظ كما هي فلا يغيرها. نعم. وهو أن يأتي بالألفاظ على صورة ما ورد في الشرع، لأن اتباع لفظ النص أولى. اتباع لفظ النص أولى، هنا أولى بمعنى أوجب، لأنه جعله شرط. الأولوية ما كان فيه خيار، ولذا في التشهد يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا قلت اللهم صل عليه ولا صلى الله عليه وسلم قبل بعد هذا يعتبر هذا زيادة في النص، اتباع النص أولى. ثم إذا تشهدت شهدت لله بالإلهية والوحدانية وللرسول بالرسالة ابدأ بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فلو عكست ما تنفع التحيات، هذا لا ينفع هذا التشهد، فاتباع النص هو الواجب. نعم. ولأنه موضع ورد الشرع فيه بلفظ الشهادة أشبه الشهادة في الحقوق، وهذا أظهر الوجهين، قاله في المستوعب وصححه المؤلف وغيره، والآخر يعتد به لأنه أتى بالمعنى أشبه. يقول في لفظ آخر في رواية ثانية عن الإمام، لو قال أقسم بدل أشهد أو أحلف قال لي صح، لأن المعنى قريب، هكذا يقول في رواية لكن ليست المذهب. نعم. اللي بعده ولا يقرأ إن أبدلت لفظة الغضب، وإن أبدلت لفظة الغضب باللعنة لم يجد، لأن الغضب أبلغ، ولهذا اختصت المرأة به، لأن المرأة الخامسة أن غضب الله عليها، والرجل والخامسة أن لعنة الله عليه، ولو أبدلت الغضب باللعنة ما ينفع، لا بد أن تأتي بالغضب كما والغضب أشد من اللعنة والعياذ بالله، فلا يصح أن تبدل لفظا مكان لفظ. نعم. وإن أبدلها بالصخ خرج على الوجهين، فيما إذا أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد. وإن أبدل لفظة اللعنة بالغضب فاحتمالان: الجواز لأنه أبلغ، وعدمه لمخالفة المنصوص. تبع المنصوص أو لا. نعم. ولا يصح تعليقه على شرط، قاله ابن عقيل وغيره، وفي الترغيب تشترط موالاة الكلمات. ولا يصح تعليقه على شرط، ما يصح تعليق اللعان: يشهد بالله أن زوجه حصل منها كذا، إن كان في إن كان ما قاله صحيح، أو إن كان فلان كذا، ما يصح. قذف المرأة، قذف الزوجة بالزنا إذا جاء باللعان لا يصح تعليق اللعان. تعليقه يقول يعني أن يأتي بأداة شرط: إن حصل كذا أو متى حصل كذا، ما ينفع، لا بد أن يجزم. نعم. ولا بد من موالاة الكلمات، ولو قال أشهد بالله ثم بدأ يتكلم أو يتغدى ثم بعد ذلك أكمل الشهادة ما تنفع، لا بد من موالاة، يعني تتابع، تتابع هذه الشهادات. لو أدى شهادتان، أدى شهادتين ثم غام ثم غاب ثم عاد، ما ينفع، لا بد من موالاة وتتابع هذه الشهادات. نعم. ومن قدر على اللعان بالعربية لم يصح منه إلا بها. لو أراد أن يلاعن زوجه وهو أعجمي، لا بد أن إذا قدر يعرف هذه الألفاظ ينطق بها يقولها، وإن عجز جاء بها بلغة قومه. نعم. لم يصح منه إلا بها، لأن الشرع ورد بالعربية. نعم. فلم يصح بغيرها كأذكار الصلاة، فإن نعم. عجز عنها لزمه تعلمها في أحد الوجهين، لأنه منصوص عليه، فلزمه تعلمها كالفاتحة. نعم. وفي الآخر يصح بلسانه في ظاهر المذهب، قاله في الواضح وصححه في الشرح، وجزم به في الكافي والوجيب. يقول في وجهان عند الحنابل يعني قريبا من الروايتين، أنه لا بد أن يتعلم ألفاظ اللعان، والرواية الثانية يجوز له أن يأتي باللعان بلسان قومه. نعم. ولأنه موضع حاجة كالنكاح، فإن كان الحاكم يحسن لسانهما أجزأ ذلك. يعني إذا كان الحاكم من جنس هؤلاء يعرف لغتهم فيجزئ أن يلاعن الرجل بلسان قومه، وإن كان الحاكم يعني القاضي لا يعرف هذا اللسان لا بد أن يتعلم العربية. نعم. ويستحب أن يحضر معه أربعة يحسنون لسانهما، فإن كان الحاكم لا يحسن فلا بد من ترجمان، ولا يجزئ فيها أقل من عدلين على المذهب. لا بد من ترجمان يعني ينطقان باللعان، يلاعن الزوج بلسانه، وهناك اثنان قائمان يسمعان ملاعنة هذا الرجل ثم يترجمان هذا اللفظ إلى القاضي إلى الحاكم ليسمع هل الملاعنة صحيحة ولا غير صحيحة. نعم. وإذا فهمت إشارة الأخرس أو كتابته صح لعانه بها. نقف على هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. غدا إن شاء الله نتكلم على ما لو كان الملاعن يعني الزوج الذي رمى زوجه أخرس كيف يلاعن، هذه وغيرها نتكلم عنها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: هل هذا حديث رحم الله امرؤ عرف قدر نفسه؟ ما استحضر هذا، ما لا أعرف هذا، لا أعرفه. نعم. يقول: هل يجوز أن ننظر إلى الكعبة المشرفة أثناء صلاتنا أمامها، أم يجب أن ننظر إلى مكان سجودنا وشكرا؟ يعني الأولى أن ينظر الرجل موضع سجوده. إذا قلت واجب يعني يجب عليك سجود السهو، ما نقول واجب، لكن الأولى أن ينظر الرجل موضع سجوده سواء في مكة ولا غير مكة، لأن موضع السجود أقرب للإيناس وأقرب للخشوع. لو أرسلت نظرك إلى الكعبة أو إلى الطائفين لما عقلت ما يقرأه الإمام، ولم تعقل ما تقرأه أنت، ولأجل استحضار القلب ينظر الرجل إلى موضع سجوده في الصلاة. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم.